الحمد لله الذي رضي على ذلك ونجينا العمل تجاوز له عن كثير من الزلل وغفر على الملامة واختبر نفسه رحمة وضمن الشهاب الذي كتبه أن رحمته سبق الغضب دعا عباده إلى دار السلام فعمه بساعة وتفسد منه عليه معزلة فقط قبل الهداية والتوفيق من شاء أن يعمسه منة وفضلة فهذا عبده وحمده وهو العجيب الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عبده وجد عبده وجد انسه ومن لا غنى به صرفه عين عن فضله ورحمته ولا مرضى له في الجنه والنجاه من النار الا بعبده ومغفرته واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ارسله رحمه للعالمين وقدوه للعاملين ومحبه للسالكين وقدسة على العباد أجمعين وخطرك أمته على الواقعة الغراء والمحجة البيضاء وترك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعجل الله الغول عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وصلى الله وملائكته وجميع عباد المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرف هذه ودعا إليه إن أنا ذا قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به قال السيوطي إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الإشراك يعني لا يغفر الإشراك يعني المفروض الإنسان لو مات يعني على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا ظاهر يعني أنا ذلك يعني إذا مات يعني بغير توبة فلو مات مصرا على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك اي ما سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء يقول لمن يشاء المغفره له لان يدخله الجنه بلا عذاب ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنه الايه قول فيها بحث يعني طويل وفيها كلام يعني كثير وهذه الايه يعني هي يعني عمده يعني اهل السنه والجماعه في القول بأن الذين يفعلون الكبائر ويموتون يعني المفروضين على الكبائر لا يحكم لهم بالنار ولا يعتقد يعني أنهم يحكمون النار بل يقولون هم في مشيئة العزيز الغفار إن شاء الله عز وجل غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعفوه وحكمته فالإنسان إذا مات يعني مصر على أي ذنب من الذنوب يعني من الكبائر فلا نستطيع ان نحكم عليه بجنه ولا بنار ولكن نقول بمشيئه الله يعني عز وجل. طبعا ثم ان هذه الايه يعني في الذين يموتون يعني على غير توبه يعني الانسان اذا تاب من الشرك او من سائر الذنوب فياتي الايه الاخرى التي في سوره الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية مطلقة يعني آية مطلقة يعني مقيدة في يعني آية في سورة النساء وهي الأولى يعني من هو إن الله يغفر أن يشرك به يعني مع التوبة يغفر الذنوب جميعا فالمشرك لو تاب تاب الله عليه وكذلك يعني سائر الذنوب لو كان العمل منها تاب الله عز وجل عليه فان الله يغفر الذنوب جميعا يعني مع التوبه ولكن الذي يموت يعني على غير توبه مصر على الذنب فاذا كان الذنب هو الشرك فان الله يغفر ان يشرك به فيغفر الشرك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار فآية الزمر مخصصة في آيتي يعني سورة النساء إن الله يغفر من شركائه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك الله عز وجل يغفر لمن يشاء وكذلك يعني ليس يعني كذلك يعني ما يؤيد يعني قول المرجية لأن المرجية يقولون بأن الله يغفر ما دون الشرك يعني خطأ يعني يقولون بأن الله عز وجل يغفر كل الذنوب التي هي يعني دون يعني الشرك يغفر يعني للموحد يعني كل يعني ذنوبه ولكن يعني هذا القول مردود ايضا يعني لادله اخرى منها قول عز وجل ليس لامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقوله عز وجل أفلت على المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني القرآن لا يضرب يعني بعضه ببعض، فالسنة والجماعة يجمعون النصوص ويوفقون يعني بين الأدلة من الكتاب والسنة، والسمع يجد المصير إليه مهما أمكن، يعني إذا أمكن الجمع فيجد الجمع، ولا نلجأ إلى دعوة النفس أو تعارض يعني الأدلة لنرجح يعني دليل يعني على دليل إذا أمكن الجمع. والجمع هنا ممكن يعني كما ذكرنا أن آية الزمر تخص الذين يموتون يعني مع التوبة الذين يتوبون إن الله لا يغفر الذنوب جميعا، وآيتي سورة النساء في الذين يعني يموتون يعني بغير توبة فيكون الخلق إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما أي ذنبا عظيما أي كبيرا، لا شك أنه أكبر الذنوب أن تدع لله ندا وهو خلقه. الإمام القاسم ذكر يعني كلاما يعني طويلا وبحثا يعني مستطيلا يعني في هذه المسألة، وهذا البحث يعني نقل منه كثير يعني من طلاب العلم يعني يفكر في مسائل الله بجهة أنه بين يعني في هذه الطبخات يعني أن الشك يكون يعني شك أكبر وشك يعني أضرر، وأن الشك يعني أحيانا يطلق على شك العمل ولا يطلق فيه يعني أن المنفعة ذلك يعني هو يعني مشرك. فيقول المعنى القديم إن الله يغفر المشرك به قال أبو سعود كلام مستأنف مدروس لتقرير ما قبله من الوعيد وتأكيد وجوب الامتثال في الأمر بالإيمان لبيان استحالة المغفرة بدونه، فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف ويطمعون في المغفرة كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الشفاء لا يأخذون عرض هذا الأدنى أي على التحريف ويقولون سيغفر لنا، لأن في نفس الآيات يعني هذه الآيات مما قبلها يعني في اليهود وفي يهود النصارى، ولكن الذين كانوا يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى قريب من نهاية السنة الخامسة من الهجرة هم اليهود يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ولذلك الآيات كثيرة سورة البقرة جزء كبير من سورة البقرة تبكيت يعني على اليهود وبيان يعني برأيهم ومصائبهم ورد يعني عليهم، وهنا قبل هذه الآيات أيضا تبكيت لليهود كما يعني قال الله عز وجل من الذين هادوا يحدثون الكلمة عن مواضعه أي رقم 46 من سورة الظهر ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورأينا غيا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب يعني أيضا خطاب لليهود آمنوا بما نزلنا مصدقا لنا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مسؤولا. ثم ذكروا في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول نقلا عن أبي سعود والمراد بالشرك مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاما أوليا، فإن الشرع قد نص على أن إشراك يعني أهل الكتاب على إشراك أهل الكتاب قاصرة، وقضى بدخول أصناف كفرة في النار ونزوله في حق اليهود كما قال مقاتل وهو الأنسب بسياق النار الكريم وسياق لا يقتضي اختصاصه بكفرهم، أن العبرة بعموم اللفظ لا تذكر السبب، وإن كانت يعني نزلت يعني في اليهود ولكن الآية تكون حكم عام إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان هذا الشرك يعني شرك اليهود او يعني ما هو اخف او اكبر يعني منه، بل ياتي انذاره فيه قطعا بل لا وجه له اصلا لقضاء جواز مغفره ما دون يعني كفر في الشده من انواع الكفر، اي لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا توبه وايمان، لان الحكمه التشريعيه مقتضيه بشد باب الكفر وجواز يعني مغفره بلا ايمان مما يؤدي الى نفسه، ولأن ظلمات الكفر والمعاصي إنما يسترها نور الإيمان، فمن لم يكن له إيمان لم يغفر له من الكفر والمعاصي. ونقل أيضا عن الشهاب قال الشرك يكون بمعنى اعتقاد أن لله شريكا وبمعنى الكفر مطلقا. يعني الإنسان يعتقد يعني وجود الله ويرجع إبادة الله عز وجل، ولكن لا يرجع إبادة غير الله، يعتقد أن الله يعني آلهة أخرى. أو الإنسان يمكن وجود الله عز وجل يعني بالكلية أو يعبد غير الله عز وجل بكل هذا من الكفر. وقال ناصر الدين في الانتصار عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور البتة، وما دونه من السبائل مغفور لمن يشاء الله أن يغفره له، هذا مع عدم التوبة، يعني الذي يموت على غير التوبة فالشرك لا يغفر يعني صاحبه وهو خالد في النار. أما ما دون الشرك ولو مات الإنسان مصر على ذنب دون الشرك فهو يعني في مشيئة العزيز الغفار، يقول أن مع التوبة فكلاهما مغفور، والآية إنما وردت في من لم يتب ولم يذكر فيها توبة كما ترى، فلذلك أطلق الله تعالى نفسه مغفرة الشرك وأثبت مغفرة نازله مقرونة بالمشيئة كما ترى، فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة آية السنة. ثم قالوا أن القدرية أنهم يظنون كثيرا بين الشرك وبين لازمه لبناء الشرائع، لأن كل واحد من النوعين لا يظهر بدون التوبة، ولا شك أن الله لا يظهرهما يعني إلا للتائبين. ثم رسل يعني عندك آيات يعني مؤجلة أو يعني مظلمة لنا يعني هذه الآية الكريمة، وبعضها صحيح وبعضها يعني في يعني صحات النظر، ولكن على العموم تشهد لجميع معاني هذه المفروض الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأول عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صام يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. لأن الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا ألتقى في ذلك الحالة، رواه أحمد وقد تفرد به. وكان سليم الدين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، وظلم لا يغفر الله، وظلم يغفر الله، وظلم لا يغفر الله منه شيئا. أن كما أن هناك يعني شرك أكبر وشرك أظهر، الشرك في ربه يعني الشرك المخرج من الملة بربه تعظيم الكبائر التي هي أكبر يعني الكبائر العادية مثل فتح الصلاة أو الختم الغيب ما أنزل الله أو يعني قتال المسلم وغير ذلك يعني مما أطلق عليه يعني في الشرع أنه ينكر، ولكن أي ربي يكون الأكبر المخرج من الملة. كذلك الظلم لأن هناك ظلم أكبر مراد به الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهناك ظلم أكبر كذلك الكفر كذلك النفاق، هناك نفاق في أصل الإيمان نفاق أكبر، وهناك نفاق الأعمال الذي يعني يوالي الرياء مثلا، ولذلك دور الإيمان البخاري يعني في كتاب الإيمان باب يعني كفر دون كفر وظلم دون ظلم وغصب دون يعني نفاق ونفاق دون نفاق. يقول: الظلم ثلاثة، وظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يغفر الله منه شيئا، لأن الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال: إن الشرك لظلم عظيم، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يغفره فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعض من بعض، رواه أبو بكر البزار في مسنده. من الأحاديث الصحيحة حيث أخرجه المسألة وغيره عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. المراد يعني في النهاية يعني قد يدخل يعني من أول وهلة بفضل الله وعطاء الله عز وجل، وقد يكون يعني المعنى نهايته إلى الجنة، فمن قال لا إله إلا الله مات عبد يوما من ذهبه أصابه قبل ذلك لا أصابه. إن دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال ابن ربيعة: على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو جامع وهو يدر إزاره وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. بعض النصوص التي يعني ذكرها الإمام الحكيم رحمه الله يعني في الحديث الشكر يعني مضمون الآية من أن الشرك لا يكفر الله عز وجل لأن الذنوب التي تدون الشرك يعني من الشرائع يعني أو غيرها فهي في مشيئة الله عز وجل. يقول أيضا حديثما وقع في حديث من فعل كذا فقد أشرك أو فقد كفر لا يراد به الكفر المخرج من الملة والشرك الأكبر المخرج عن الإسلام الذي تجري عليه الأحكام الردة والعياذ بالله تعالى. وقد قال البخاري ذات كفر العشير وكفر دون كفر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه مراده أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج من الملة الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه لا يعتبر الجاهل والفقر حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يختلف على مثله. ويمكن ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام إن أثمر عليه إجماعا جليا فقهيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ولن يخالف في ذلك إلا أهل البدع. ليس كل إنسان يعني فعل شيء من الكفر لأن هو دين كافر يعني يمكن أن نكفر يعني هذا المعين الذي فعل إثما من أفعال الكفر. طبعا إن الكافر قد يفعل أشياء من أفعال الإيمان فالكافر ليست أفعاله كلها يعني كفر ولكن قد يصل رحمه وقد يضر والديه ولكن هو لا ينتفع يعني في الآخرة لذلك بشرط الإيمان من حتى ينتفع العبد يعني بعمله في الآخرة فلن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرنا لساعيه ومن أراد الآخرة وسعى ناس عليها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا. فشرط الإيمان يمنع انتفاع الكافر بهذه الأعمال ولو أسلم هذا الكافر لا عاد إليه سبب هذه الأعمال التي عملها يعني في جاهليته وكان المنع من قبولها هو الشرك. فكذلك المؤمن يعني لو وقع في شيء من الكفر يعني الناس يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ولكنه جهل مسألة من مسائل التوحيد جهل مثلا أن النذر عبادة أو أن الذبح عبادة أو الدعاء عبادة توجه عبادة من هذه العبادات لغير الله فهذا الإنسان يسميه إنسان كفر. هذا حكم الله جل وعلا الله أن ينزل غير الله ولكن الشخص المعين لا يحكم عليه يعني بالكفر لأنه قد يكون جاهل قد يكون يعني مكره قد يكون مثلا متأول قد يكون معذور بضاعة العقل مثلا فلا يحكم على الشخص المعين بالكفر لأنه وقع في شيء يعني من أفعال الكفر. وقال شيخ الإسلام وقد سئل عن رجلين تكلما في مسألة التكفير فأجاب وأطال وقال في آخر الجواب ولو فرض أن رجلا دفع التكفير عن لم يعتقد أنه ليس بكافر فلا يتلوى نصرا لأخيه المسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فيه فأخطأ فله أجر. وقال رحمه الله التكفير إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة. نقل يعني جهل ما علم من الدين مثلا بالضروره او بانكار الاحكام المتواتره المجمع عليها. وسئل ايضا قدس الله نفسه عن التكفير الواقع في هذه الامه من اول من احدثه وابتدعه فاجاب اول من احدثه في الاسلام المعتزله وعنه تلقاه من تلقاه وكذلك الخوارج هم اول من اظهره واضطرب الناس لذلك فمن الناس من يحكي عن مالك قولين وعن الشافعي كذلك وعن احمد روايتان وابو الحسن الأشعري وأصحاب لهم قولان. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير قائله من خالف غير الله فقد كفر. يمكن أن نقول من دعا غير الله فقد كفر أو من قال القرآن مخلوق فقد كفر كما ورد في معنى السلف ولكن الشخص المعين لا يحكم عليه فيقول من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها من تعريف الحكم الشرعي من سلطان أو أمير المطاع كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام. فإذا عرفه الحكم وجرت عنه الجهالة قامت عليه الحجة، وهذا كما هو في نصوص بعيد من كتاب السنة، وهي كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم، والإطلاق من غير أن يعين شخصا من الأشخاص فيقال هذا كافر أو فاسق أو ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إذا كان الشخص فضائل وحسنات، فإن نسب الأنبياء يجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو سعيدا أو صالحا. الآية الثانية قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وكما قال ذلك من السياق يعني عن اليهود، يعني يتكلم الله عز وجل عن اليهود، يقول: وهم اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم، بل الله يزكي أن يطهر من يشاء، لأن الإيمان ولا يظلمون لا ينقصون من أعمالهم تسكيلا، أي قدر قشرة النواة. يقول القاسمي: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، تعجيب من تمادنهم بالتزكية التي هي التصفيق والتبرئة من القبيح غير المحولة. التزكية يعني تأتي بمعنى الطهارة، يعني من الشرك والطهارة يعني من الذنوب، كما يعني قال يعني موسى فرعون: هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقال عز وجل: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، في قال ابن عباس: الذين لا يشهدون إلا إله إلا الله، أو تزكية تزكية التوحيد، وتزكيه ما هم يعتقدون زكاة نفوسهم، أي طهارة نفوسهم وبراءتها من كل نقص وعيب. وقد ورد ان ام اليهود يعني دائما يعتقدون يعني طهاره نفوسهم، ويعتقدون يعني ان لهم منزله ومكانه عند الله عز وجل، كما حكى الله عز وجل عنهم انهم قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، وقالوا لن تمثل النار الا اياما معدودات، وقالوا لن يدخل الجنه الا ان كان هودا او نصارى. الله عز وجل يعني يتعجب يعني ان تنافسهم في تزكيه، مع انهم ابعث الناس جمعا الزكاة، فيقول القاسمي: تعذيب من تنازلهم بالتزكية التي هي التصفيق والتزكية من القبيح فعلا وقولا، أي منافية لما هم عليه من الطغيان والشرك الذي خطه تعالى عنهم خطا، يعني ما عبد الرقى فقام إن انزلت سبع الكور وخطبوا فذنا أتيناكم بقوة، وبعد أن سلام الله عز وجل يعني فرعون وجنوده وأهلك، يعني فرعون وجنوده مروا على قوم يعكفون يعني على أصنام الله، قول موسى: اجعل لنا إلها كما لهم إله. ولما خلقهم موسى يعني عليه السلام وذهب لميقات ربه عز وجل، يعني عاد رآهم يعبدون العجل، يعني التمرين طلع لهم عجلا من السمري من الذهب، ووجدهم يعبدون العجل، فاليهود يعني مشهورون يعني بالتمرد وعلى يعني امر الله عز وجل، فلذلك الله تعالى دائما يذكر انه اخذ ميثاقهم، اي اخذنا ميثاقهم، فقال ان المسلمين الله هم الذي يمدحهم لانهم بمجرد الامر يطيعون، ونفحهم يعني بقوله عز وجل: امن الرسول بما انزل اليه من ربك، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وانهم من قال سمعنا واطعنا. فاليهود معروفون من ذي التمرد على شرع الله عز وجل، وقتلت الانبياء قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفع الله عز وجل اليه، وهموا بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قصه يعني بني النضير ونجاه الله عز وجل لنا منهم، وهموا بقتله ايضا في غزوه خيبر حيث اهدت له امراه سلام بن مسلم شاة مسمومه، وقالت: اي اللحظه يعني اعجب الي واحب اليه، فقيل الزراع فاذكرت لي من السم، فقال: ان هذا الزراع يخبرني انه مسموم، فالحكم يعني ان اليهود يعني لهم من القبائل ومن الرذائل ومن الاعراض عن شرع الله عز وجل وللنقص العهود والمواثيق يعني ما لهم، ثم مع ذلك لا يعتقدون يعني زكاة انفسهم لانهم اصناف، مع انهم بعكس ذلك يقول عز وجل: الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. يقول: روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: كان اليهود يقدمون صبيا لهم يصلون بهم ويقربون قربا لهم ويزعمون انهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا، قال الله: اني لا اظهر ذا ذنب لاخر لا ذنب له. وأنزل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أن ينظر إليهم تتعجب من أسمائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى ما عليهم من الكفر والإثم العظيم أو من ادعائهم تشكيك بمضيهم مع حالة أن يكفر للكافر بأن شيء من كفره أو معصيه وقوله تعالى بالله يزكي من يشاء تنبيه على أن تزكيته هي المعهود بها دون تزكية غيره فإنه العالم بما لم يقول عليه الإنسان يدخل في الآية كل من زكى لنفسه ووقفها بزكاء العمل وجل الطاعة والتقوى فقلنا من العبرة بعموم لفظ ذلك قبول السبب بالأساس يعني هذه هي النبرة في اليهود ولكن ينصح المنصوص بالآية على كل من بذكي لنفسه أو لا تقدم زكاة نفسه لأن كنت أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض قلت إنما قال ذلك فيما قال له المنافقون آدم تكتبها كذبا إجلالا له إذ وصفوه إجلالا له إذ وصفوه بإجلال ما وصفه في ربه وهو قال يعني ذلك يعني لا من أجل تزكية النفس والتفاخر بل من أجل أن يرد يعني على المنافقين الذين قال له آدم فإن هذه الحكمة ما أريد بها غير الله فقال والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض إجلالا له إذ وصفوه بإجلال ما وصفه به ربه وكان بين من شهد الله له بالتزكية ومن شهد بنفسه أو شهد له أشهد له من لا يعلم وقد ورد ذم السماء بالتزكية ورد في ذم السماء بالتزكية حديث كثيرة منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويصيء الإفراد والمبناء في النفس في نفسه فقال أهلكتم أو قطعتم رغر الرجل متفق عليه وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليك رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطعها عنق قاتلك يقوله مرارا إن كان أحدكم مالحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا متفق عليه وعن همام بن الحرث عن ابن حجاج رضي الله عنه أن رجلا كان يمزح عثمان رضي الله عنه فعمد ابن حجاج فجاء على أمه فجعل يحكي بوجه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المدحين فاحذوا في وجوههم إكراه رواه مسلم وفي يعني غير الصحابة وخط الصحابة على تحليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمدح يعني خليفة عثمان رضي الله عنه وهو يعني جدير بالنفس وما زال يعني أخذ يحذو في وجهه إكراه عملا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل ولا تظلمون فتيلا عطف على جمله قد خلصت تعويلا على دلاله الحال عليها وايذانا لانها غنيه عن الذكر اي يعاقبون بتلك الفعله القبيحه ولا يظلمون في ذلك العقاب فتيلا اي ادنى ظلم واصغره والفتيل الخيط الذي يكون في شق النواه او ما يسهل بين الاصابع من الورق يضرب به النسب في السله والحقاره وقيل التقدير يساه المذكور ولا ينقص يعني من كبارهم شيء اصلا ولا يساعده مقام الوعيد يعني هذا القول الاخير ولا تظلمون ينتهي لما هذا اتى في جهات الوعيد الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا ثم قال عز وجل انظر كيف يختارون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا يقول يطيع انظر متعجبا يعني كيف يختارون على الله الكذب اي بذلك وكفى به اثما مبينا اي بينا يقول هذا يعني في كعب بن اصبح ونقل من علماء اليهود لما قدموا مكه وشاهدوا قتل بدر وحرروا المشركين على الاخر كفائهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكتب الآية الثانية والأربعة يقول للقاتلين انظر كيف يذكرون على الله الكذب أي في تسبيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأمثالهم وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تنهي عن الآبناء شيئا بقوله فإنكم قد خلت لا ما كتبت ولكن لا تسألكم قال أبو الزهور حيث نقل إما على التشبيه الخاص أو بالخاص والعالم يفترون وليه يتعلق على يعني على الله يفترون على الله أي في أي حال أو على أي حال يفترون عليه تعالى كلا والمراد بيان شماعة تلك الحال وتمام قضاءاتها انظر كيف يفترون على الله كذبا يريدون على الله أبدا والجملة في محل نقل بعد نزع الخاطر والنظر متعلق بهما وهو تعذيب إثر تعذيب وتعذيب على أن نقل شبوه متضمن لأمرين عظيمين موجبين للتعذيب ادعاء الاتصال بما هم متصفون بنفيره واستراء مع الله سبحانه وتعالى يعني بثلاث اتصالات التي يذكرونها عن أنفسهم ولكن لا يعتقدون يعني من زكاة نفوسهم ثم نسبتهم هذا الشيء الله عز وجل انهم نحن ابناء الله وامثاله لن تمثلنا النار الا ايانا معدودا لن يبدو الجنه الا ما كان هودا او نصارى فهي كذب على الله عز وجل وهو من اعظم الكذب ولا شك يقول ادعاءهم اتصال بما هم مصطفون بنقيله واستراءهم على الله سبحانه فان ادعاءهم زكاة من عنده تعالى متضمن للدعائهم قبول الله وارتقاءه اياهم فعلى عن ذلك علوا كبيرا ولكون هذا اشمع من الاول ظلما واعظم قبحا لنا فيه من نسبته سبحانه وتعالى الى ما يستحيل عليه بالكليه من قبول الكافر وارتقائه لعباده من قبول الكفر وارتقائه لعباده ومقصود من كفر الكافر وسائر المعاصيه ورد النظر الى كيفيته تشبيها وتاكيدا للتعذيب انه قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ما لا مشركون امامه اذا كنت في اعصابهم فهم مشركون فان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكانه عذرهم بالكفر ان الكفر لا يغفره الله عز وجل ثم عذرهم بانهم يزكون انفسهم وليسوا اهلا للتشبيه وانهم بذلك يفترون على الله الكذب يقول والتصريح بالكذب لعل الافتراء لا يكون كذبا فقد انظر كيف يفترون على الله وكفى به اثما مبينا فالافتراء يكون كذبا ومع ذلك اكذب للتصريح بالكذب فالتصريح بالكذب مع ان الافتراء لا يكون الا كذبا للمبالغه في تصريح حالهم وكفى به اثما مبينا اي افتراء هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى مع قطع النظر عن مقارنته بزكية أنفسهم وسائر آثامهم الأغام كفى به إثما مبينا أي ظاهرا بينا كونه إثما والمعنى كفى ذلك وحده في كونهم أشد إثما من كل كفار أثيم أو في استحقاقهم في أشد العقوبات ثم حكى تعالى عنه بنوع آخر من النصر وهو أنهم يفضلون عبدة الأصنام على المؤمنين تعصبا وعنادا بقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أعدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا تعبير آخر من معنى يشهدون لمجيء الباطل وما ذكر أن بسبب هذه الآية أن كعب بن الأشرف أو جماعة من اليهود اللي ذهبوا يعني إلى يعني آل مكة فسألهم يعني مشركوا مكة فكان هذا بعد غلب الجبلات يعني قال نحن أعدى سبيلا أو محمد وأصحابه ونحن يعني أهل يعني أهل الحرم ونحن الذين نكون يعني في الحرم فهل نحن أفضل أم محمد وأصحابه فقال أنت فهذا كبيرا فنزلت بهذه الآية يعني ربا يعين ودفاعا عن المؤمنين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فقلنا اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحد من الذين آمنوا كثيرا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أشار إلى أنهم يشهدون يعني على الباطل ما عندهم يعني لأن يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يأهل قليلا من هؤلاء. هؤلاء يعني ما شهد هذه الشهادة الباطلة والجهلة ولكنهم يعرفون الحق ويعني دون يستمرون. وهذا شأن اليهود. لذلك يقولون من حسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن حسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود يعني ظلوا على علم يعلمون النبي باطلا كما يعرفون أبناءهم. فعندهم يعني خبر يعني عنه صلى الله عليه وسلم فكفرهم يعني كفر يعني عناد يعرفون الحق ويشاهدون ويعاندون يعني حسدا وبغيا. اما النصارى فهم ضلال يعني ليس يعني عندهم يعني علم فالغالب عليهم الجهل. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجلد والطاغوت لأنهم أساسا يعني مشركون وعبدت يعني أصنام ويعبدون غير الله. ثم مع ذلك يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول الخاتمي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي علما بالتوراة الداعية إلى التوحيد وتنبيه أهله من عندهم الأجيال التي يحكمون فيها بالعدل والكفر بالجد والطاغوت ووصفهم بما رسل ما يشاء النصيب من الكتاب يعني بما مر من منافاته لما صدر عنهم من القبائح يؤمنون بالجد والطاغوت. والجد يطلق لغة على الصنم وعلى الشاعر وعلى الساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله تعالى. فكذا الطاغوت كل ما عرض من دين الله فهو طاغوت. فيطلق على كائن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عرض من دون الله. ومر بالآن الكتاب كما في القرآن ويقولون الذين كفروا أي أشركوا بالله وهم كفار مكة أي لأجلهم في حقهم هؤلاء يعنون يعني كفار مكة أهدى من الذين آمنوا أي بالله وحده كثيرا أي أرشد طريقة. وإيرادهم بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعريفا لهم بالوقت الجميل وتقوى لما رجح يعني عليهم المتصفين بأفرح القبائح. ثم قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم. يقول ايضا من تفسير جلالين ونزل الوهابيين شعب بن الاشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكه وشاهدوا حتى بدر وحرروا المشركين على الارض من شانهم ومحاربه النبي صلى الله عليه وسلم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول طمانان لقريش الجبت والطاغوت لان كان هذا التشكيل الاخر والله أعلم يعني صحة إيه. يقول ويقولون الذين كفروا يعني أبي سفيان وأصحابه حين قال لهم أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت نفس الحاج ونقل الضيف ونفك العاني ونحل أن محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحمة وفارق الحرمة. هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أقوم طريقا. ثم قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن أي من يلعنه الله فلن تجد له نصيرا أي مانعا من عذابه. أولئك المعروف والصبر من رحمة الله عز وجل. أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم. ومن يلعن الله أي يبعدهم عن رحمته فلن تجد له نصيرا أي يدفع عنه العذاب دنيويا كان أو أخرويا لا لشفاعة ولا لغيرها. قال الرازي إننا استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تطبيق عبدة الأوثان على الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يجري مجرى مكابرة. فمن يعبد غير الله كيف يكون أفضل حالا ممن لا يرضى بمعبود غير الله. ومن كان دينه الإقبال في الكلية على كلمة الخالق والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة كيف يكون أقل حالا ممن كان بالضد في كل هذه الأحوال. وقد روى الإمام أحمد عن يسلمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قال قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل الشدانة وأهل السقاية قال أنهم خير، قال فنزل فيهم إن هؤلاء هو الأرض، ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله نصيرا. ثم ينبشرهم الله عز وجل على شيء من الآخر، وهو يعني أنهم لا يملكون يعني شيئا، ولو ملكوا لكانوا يعني أسفل الناس. فقال عز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. فيقول لما سبحانه اليهود بتزكيتهم أنفسهم وتفضيلهم المشركين على الموحدين، شرع في تفصيل قاض آخر من مكاذبهم، وهو وصفهم للبخل والحسد اللذين هما شر خصلتين. فهذا ظاهر جدا في اليهود. يحكي أحد الأخوة كل من جماعة اليهود دخلوا يعني مطعم، فظن الناس انهم يعني هيرشوا يعني كل الناس يعني على الموجودين يعني، فرفضوا يدفعوا القيمة المحددة في المطعم بالطعام. فصاحب المطعم يعني شتمهم وقال: لا يمكن ان ياكلوا هذا المكان من الاعداد. هم اليهود معروفون بشدة البخل يعني بخلاء جدا، فحتى لو كانوا يملكون يعني خزائن الارض فهم اشد الناس بخلا، والله عز وجل يعيرهم بهذا البخل. يقول: أم لهم نصيب من الملك؟ يعني هم ليس لهم نصيب من الملك، ولا الملك لكانوا أفضل الناس. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. لما ذم سبحانه لهم بزكية أنفسهم أجرهم بوصفهم يعني بالبخل والحسد. وأن منقطع والهمزة للإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك، يعني ليس لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم نصيب من الملك لكانوا أفضل الناس. والفاء الإسرائيلية الجزائية لشرط المحذوف، أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يكون أحدا مقدار نصير لفرط بخلهم، والنصير أن نطرح بظهر النواة. وهو مثل يعني في القلة والحقارة كالخجل والتدمير، والمراد بالملك ملك أهل الدنيا. إن ملك أهل الدنيا وإن ملك الله في قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يقول أيضا الزوقي أم يقول معنى ملك لهم نصيب من الملك أي ليس لهم شيء منه ولو كان فإذا لا يؤتون الناس نصيرا، أي شيئا كافيا قدر النخرة بظهر النواة لخط بخلهم. فلما عيرهم بالبخل عيرهم بعد ذلك بالحسد، وهو يعني من اشد الصفات المذمومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب اليكم جاء الامم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الخالقه لا اقول تحدث الشعر ولكن تحدث الدين. فيقول عز وجل: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسبون الناس، يقول أم منقطعة أيضا مخيلة لانتقال من توبيخهم بما سبق، يعني البخل إلى توبيخهم بالحسد. يقول: وهما شر مبائن كما قدمنا، وكأن بينهما تلازما وتجاذبا. واللام في الناس العكس، والإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كلمة الناس يعني كأنها نفس للصحابة، هؤلاء هم الناس. يعني كما قال الإمام أحمد الإمام البخاري كتب في العلم والناس، يعني عندما أراد أن يقف يعني بغداد ويذهب إلى خراسان، فالناس هنا أن يحصرون الناس. واللام في الناس بالعهد، والإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كلمة الناس يعني كأنها نفس للصحابة، هؤلاء هم الناس. يعني كما قال الإمام أحمد الإمام البخاري كتب في العلم والناس، يعني عندما أراد أن يترك يعني بغداد ويذهب إلى خراسان، فالناس هنا أن يحصرون الناس، يعني وجود الناس الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وروى الطبراني بسنده عن ابن عباس في هذه الآية قال: نحن الناس يعني دون الناس، ويعتقد أنهم هم الناس، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عمر بن الخطاب لنا فيها، وإن كانت الآية عامة فنحس أيضا بأن الصحابة لأنهم خير فهذا الخير. قال الرافعي: وإن حسن ذكر الناس لإرادة طائفة معينة من الناس، لأن المطلوب من الخلق إنما هو القيام بالعبودية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان القائمون بهذا المخلوق ليس الا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن كان على دينه، كان امر اصحابه بانهم كل الناس. فلهذا حسن اطلاق نصر الناس وارادتهم على التعيين على ما اتاهم الله من فضله، وهو النبوه والكتاب والرسل وازدياد العلم والنصر يوما ويوما. وقوله: فقد اتينا تعليلا للانكار والاستقباح لانزال له بما هو مسلم عندهم وحتم لماده خطرهم واستبعادهم المبنيين على توهم عدم استحقاق المحسوب لما اوتي من قبل لبيان استحقاق له بطريق الوراثه سابرا عن سابر. يعني انتم تحسبون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وما اتاه الله عز وجل يعني من الخير ومن النبوه ومن الحكمه ومن الشرف العظيم ومن العز ومن التمكين. فقد اتينا ال ابراهيم، وهو يتبع من ذريه بني ابراهيم وهم يعلمون من ذلك الكتاب والحكمه، واتيناهم ملكا عظيما. فليس هذا بغريب يعني على انه من سلاله بني ابراهيم وانه من هذه الفجوه المباركه الطيبه، يعني ان يجد هذا الخير العميم وهذه النبوه وهذا الفضل من الله عز وجل. فليس هذا بغريب يعني من هذا تحصلونه ويعني جد ابراهيم يعني اتاه الله عز وجل كذلك الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. يقول: وحتم لماده حسدهم واستبعادهم الذي ينوي على توهم عدم استحقاق المحسود لما اوتي من القتل بميان استحقاق له بطريق المراق كابرا عن كابر، واجراء السلام على سنن الانبياء بطريق الانتخاب لاظهار تمام العمليه بالامر. والمعنى أن حسدهم المذكور في غاية القدس والمطلق، فإن قد أتينا قبل هذا آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد يعني أسلافه وأبناء يعني أعمامه المعروف من إبراهيم يعني كان يولد كرانا وغيران إسحاق وإسماعيل، ثم كان من إسحاق يعقوب، وكان من يعقوب يوسف والأصبع، و يعني جميع أنبياء بني إسرائيل يعني هم من ذرية يعني يعقوب أو يعني من سلالة يعني إسحاق عموما يعني أو من ذرية يعقوب اللي هو إسرائيل كداوود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وعيسى، كل هؤلاء من ذرية يعقوب وهو إسرائيل. ولم يكن يعني من القرع الآخر وهو إسماعيل إلا يعني قاتل الأنبياء والمبشرين وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهو من قدره يعني مباركه، فلماذا تحسدونه او تظنون انه ليس اهلا لهذا الخير العظيم؟ يقول: الذين هم اسلاف محمد صلى الله عليه وسلم وابناء اعمامه الكتاب والحكمه اي النبوه، واتيناهم ملكا عظيما اي لا يقادر قدره، فكيف يستبعدون نبوته ويحسدونه على ايذائها فساده او الثور. وقال الرازي: ان الحسد لا يحصل الا عند الفضيله، فكلما كانت فضيله الانسان اتم واكمل كان حسد الحاسدين عليه اعظم. ولذلك يكون اكثر العلماء يحسدون الذين يعني يجمع يعني اثمهم من اكثر من غيرهم، زي الامام البخاري مثلا او الامام الشافعي او غيرهم من العلماء الذين يحرصون جدا على اقرانهم ويعني تنسى يعني حضور الخلق يعني محبتهم والثناء عليهم، يجدون هؤلاء اكثر الناس يعني يشهدون ويتلطف لهم الظهر من باب الحسد. فيقول: كلما كانت فضيله الانسان اهم واكمل كان حسد الحاسدين عليه اعظم. ومعلوم ان النبوه اعظم المناصب في الدين، اعظم المناصب عموما، وهي لا تنال بالجد والاجتهاد ولكن بفضل رب العباد. ثم انه تعالى اعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وضم اليها انه جعله كل يوم اقوى دوله واعظم شوكه واكثر انصارا واعوانا، لان وعدوا ان شوكته تزداد وقوته تزداد ويعني ورثته يعني في الدنيا مع ما له من العلو والرفعه يعني في الاخره. فكانت هذه نعم عظيمه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني جمع في حفظ الجهود وغيرهم. يقول فإن كان الثاني ما سببا لحسب من هؤلاء بين تعالى ما يذكر ذلك فقال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والمعنى أنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمع بين النبوة والملك وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا تحسدونه. وملك سليمان وملك داوود جامع علينا السلام فلما تتعجبون من حال محمد صلى الله عليه وسلم ولما تحسدونه. ثم قال عز وجل فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يقول فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فشيخا لما صدر عن أسلافهم أليس من جنس هؤلاء الحاسدين وآبائهم من آمن بما أوتي إبراهيم ومنهم من كفر به وأعرض عنه وسعى بصد الناس عنه وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل وقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل. يعني تسمية لنا في الآية السابقة فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم يعني من بني إسرائيل من آمن به ومنهم من صد عنه وكفر بأنها سعيرة. فكان من السياق يلتفت يعني إلى مواساة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أن هؤلاء يعني ما تركوا حتى يعني أنبياءهم الذين يعني أتوهم منهم من آمن به ومنهم من صد عنه فكيف ينبت ولست يعني منهم ولست من بني إسرائيل مثلهم. يقول وقد اختلفوا عليه فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل بل كفرت منهم أحب تجهيلا لك وأبعد عما يؤثرون به من الهدى والحق المبين. وفي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك بينهم المفترض. فإذا التسلية كان بحسب ترابط الآيات لأن إن كل آية مرتبطة بما قبلها بما يعني بعدها والإسلام والإسلام النفسية لا تخفى على ذلك. إذا كان لما يجي التسليم مثلا ربع أو الكرة فهو يفكر إيه أكثر يعني يقدر القراء يفكر بمعاني يعني هذه الآيات فيكون يعني أشد تأثرا يعني بها وأشد استحضارا لقلبه. يقول وفي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك بينهم المختلف وكيف بجهنم سعيرا. من بعد أن ذكر من هذه الجرائم وهذا الحدث والبخس وغير ذلك من صفات الجميلة قال وكفى بجهنم سعيرا يعني كفى بجهنم يعني يعاقبون على كفرهم وعلى عنادهم وعلى خبرهم وعلى بخلهم أي نارا مسعرة يعذبون بها على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. ثم أخبر تعالى عما يعاقب من به في نار جهنم من كفر بآياته وكفر عن رسله فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. يقول أيضا العلامة السيوطي رحمه الله أن يحفظون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي من نبوة وكفة النساء لأن الناس تحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على يعني الناس الله عز وجل يعني أعطاه يعني من القوة وما تزوج يعني من النساء وكما في العرب بكثرة بكثرة النساء أن هذا دليل على كمال الفخورية والرجولية. ولذلك يعني خطب يعني لبيب ابن الأعطى خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أمور الدنيا فهو شديد المرض وكان يهيئ له أنه فعل الشيء ولم يفعل أو أنه أتى زوجته ولم يفعل فحددوه يعني من أجل ذلك لأنه كان يكف على النساء في يوم واحد وهذا لا شك يعني من المعجزات فهم حددوه يعني من أجل ذلك وإن كان هو يعني خطب يعني ذلك بكافة النساء ولكن الخير الذي أوتيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة ومن يعني الدين العظيم ومن كونه خاتم الأنبياء والمرسلين وكيف يعني رفع الله عنه دول دينه على كافة الأديان وكيف أعزه ورجعه فكل هذه كانت يعني أسباب لفسد الدين. يقول بل يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي من النبوة وكفة النساء أي يتمنون تواله عنه ويقولون لو كان نبيا لاشتغل عن النساء لقد أعطينا آل إبراهيم يعني جده ثمود وداود وسليمان الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما فكان داود 99 امرأة وسليمان 1000 ما بين مرة وسرية نظام خط السنة التفسير والأحكام التفسير يعني أشمل وأعم كما ذكرنا ومنهم من آمن به أي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من صلى يعني أعرض عنه فلم يؤمن وشكر بجهنم سعيرا أي عذابا لمن لا يؤمن ثم قال عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم أي ندخلهم نارا يحترقون فيها كلما نضجت جلودهم يعني احترقت بدلناهم جلودا غيرها أي بأن تعادنا خالها الأول غير محترقة ليذوقوا العذاب ليقاتل شدته إن الله كان عزيزا أي لا يزيد شيء حكيما أي في خلقه فبعد أن قال الله عز وجل وشكر بأنما سعيرا ينقصت شيء مما في السعير وصفا من صفات النار والعياذ بالله فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فهذا ظاهر أن هذا العذاب ينخص بالكفار وليس خاصا بكل من يدخل النار لأن الذي يدخل النار يعني إما أن يدخلها وهو من أهلها من أهل النار الذين يدخلون النار فيأخذون يعني فيها ولا يأخذون يعني منها وهذا كما يسمى هو الكفار وقد يدخل النار عقوبة يدخل مدة من الزمان ثم يخرج فيدخل جنة الله عز وجل فيخرج في جنة الله فهذا العذاب بعينه خاص بالكفار ان الله يقول لا يعامل المسلم حتى اذا ادخله النار عقوبه على ذنوبه كما يعامل الكفار فوردت الاحاديث لان المسلمين الذين يدخلون النار تمسهم النار فتميتهم اناثا لان يحترقون يتولى جلودهم يحترقون وتميتهم النار اناثا ثم تخرجهم الملائكه بطائر بوائر يعني مثل احزمه القطن ويلقون على يعني نهر في الجنه يسمى نهر الحياه او الحياه فينبتون كما تنبت الحبل وتحمير السيل ثم يدخلون الجنه فيخرجون في جنه الله عز وجل. فهؤلاء الذين تبدل جلودهم لان هم الكفار. ونحن نرجو من رحمه الله عز وجل ان نكون هؤلاء وهؤلاء مبعدين وان نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في مشتاق انفسهم خالدون لا ندخل مع الكفار ولا مع وفاق المسلمين فهذا خط للكفار ولكن وفاق المسلمين يعاملون المعامله يعني اخرى لانهم يحترقون وتموت يعني جلودهم ويسيرون يعني المده التي يشاءها الله عز وجل ثم يخرجون يعني بعد ذلك يعني برحمة أرحم الراحمين ثم الجزاء أنت يؤمنون في يعني دخول الجنة فيخرجون في جنة الله عز وجل. قال عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا أي عظيمة فالنار أحيانا تأتي لك عظيم كلما نضجت جلودهم أي احترقت احتراقا تاما بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب فأنا الذي يحترق يحس بالألم في حرق الجلد لو بعد ما احترق الجلد في نهايات الإحساس يعني التي توصل بالأعصاب فيحس بالألم فلو احترق الجلد بعد ذلك يدخل الإحساس يعني بالألم فهؤلاء يعني كلما نضج الجلد الذي فيه الإحساس يبدل يعني جلدا آخر حتى يذوق الألم لمرة ثانية نعوذ بالله من النار فيقول أي ليدوم ذلك يعني لهم وذلك أبلغ في العذاب الشخصي لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في المحترق فالجلد لو احترق بتحترق نهايات الأعصاب ومراكز الإحساس فيكفر ذلك من الألم ثم ذكر يعني أنها تبدل لغيرها أو ناس تبدل بغدر مرة ثانية يقول وقد الرجل يمكن أن يقال هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع كما يقال لمن يراد وقته بالدوام كلما انتهى فقد ابتدأ وكلما وصل إلى أخيه فقد ابتدأ من أوله فكان قوله كلما نضج جلودهم الآية لأن كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا يعني إلى الغاية أعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا فيكون المفروض بيان دوام العذاب وعدم القضاء عليه. وهذا يقضى يعني ظالم الظالم يجب المفروض أن يراجع حتى يجد دليل على أنه غير مراق. فالجد كلما اخترق يدبر من هذا الظالم الآية. وقوله إن الله كان عزيزا أي لا يمتنع عليه ما يريد. الله دائما الآيات الصفات الله عز وجل تثبت من هذه الآيات بتكون مرتبة للآية إن الله كان عزيزا يعني قادرا على تنفيذ لأن ما يعني قدره وما عاق به الكافرين حكيما أي فيما يكفرون وما أنذرهم وهم لا يستحقون العذاب يعني مثلا بل لأن هو حكيم يعلم مواقع يعني قبله ومواقع لعبده ومنه هذا التفعيل يعني من حكمته هذا التفعيل إذ لا يتم تخليل العذاب الموعود على الكفر الذي لا ينتظرون عنه للعذاب المنقطع وعدا لابد من إيفائه. ولو خلق إلى الكافر مثلا يعني عاش في الدنيا مثلا 60 سنة أو 100 سنة لماذا يعاقب بالخلود في النار؟ فالجواب إن هو لو رد العذاب إلا نوعا ملكته يعني تأبى إلا أن تشرك حتى لو خرج من النار وعاد إلى الدنيا دار الاستمرار مرة ثانية وعاد إلى الشرك. وهذا مشاهد يعني في كثير يعني من يعني أهل المعاصي يعني فضلا عن الكفار إن هو يستمر في المعاصي ثم تصيبه يعني مصيبة يشرك على الهلاك. فيقول لو نجوت لفعلت وفعلت ثم يعود يعني اليه من يشاء من عليه من الصحه ومن الزياده مثلا فيعود الى المعصيه لمره ثانيه. فالله عز وجل عليهم بمواقع فضله ومواقع عافيه فنص نفسه تؤثر الايمان وتؤثر الرشاد وتحب الخير وهناك نفسه تؤثر الضلال وتؤثر الغل وتألى يعني ان تخضع لله عز وجل او ان تعمل شرع الله عز وجل. القرآن مثلا يعني دائما يأتي ذكر الكفار ثم ذكر المؤمنين يعني ذكر الجنة ثم ذكر النار ذكر الرحمة ثم ذكر العذاب. فبعد أن ذكر يعني عذاب الكفار في النار وشدة تعذيبهم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلما ظليلا. يقول والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره اي من الحيض وكل قدر. فواصلة مطهره ان كان مطلقا مطهره مثلا من الصفات القبيحه مطهره من العيوب مطهره يعني من جهاء اللسان مطهره من البول والغائط والمخاط يعني سائر ما يتكبر يعني في يعني نساء الدنيا فهي يعني مطهرة من كل ينفوذ ووراء من كل يعني مطهرة. وقوله عز وجل ويدخلهم ظلا ظليلا أي دائما لا تمسحه شمس هو ظل الجنة ظل ينبوذ يعني كما يعني في الآيات الأخرى. يقول الخاتمي والذين امنوا اي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران وجملة الكتب والرسل وعامل الصالحات اي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم بالاخلاص فندخلهم اي في الاخره جنات اي بساتين تجري من تحتها اي من تحت شجرها وقصورها. بعض العلماء يقول ان اشجار الجنه معلقه يعني بين إن أجر الثاني الجنة معلقة يعني بين الأشجار يعني حتى تكون الأنهار يعني تجد من تحت هذه الأسرة ودانية عليها ظلالها وظلت خطوفها تزهيرا. فقوله سندخلهم أي في الأسرة جنات جنة يعني تستشين تجري من تحتها أي من تحت شجرها وقصورها أي أنهار أي أنهار الخمر واللبن والعسل والماء خالدين فيها أبدا أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها لهم فيها أي الجنة أزواج مطهرة أي من الخير والنفاس والأذى والأخلاق الرديئة والصفات الناقصة وندخلهم ظلا ظليلا أي سنا كمينا لا تمسكه الشمس ولا حر فيه ولا غر. وظليل مشتقة مشتقة من لفظ الظل بتأكيد معناه كما يقال ليل أليل ويوم أيوم وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لشجره يسير الراحل الجراد المضمر السريع، المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وفيها ايضا روايه ابي هريره رضي الله عنه يسير الراحل في ظلها 100 سنه لا يقطعها بظل شجره. وحيلة هذا الظل الممدود نسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا الأنبياء. ونسأل هذا القدر يعني حسن من نقف عند نهاية هذا الروح خلق من هذا أسألك الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.